تعرف الواحد مبسوط ولا لا من وشه؟ مش بيقول لك الجواب بيبان من عنوانه؟ في واحد تشوفه تحس ان هو راجل مبسوط، في واحد تشوفه تحس ان هو نكدي، صح؟ في واحد تشوفه تحس ان هو مرتاح، تبص الواحد تحس انه راجل طيب، تبص الواحد تلاقيه راجل مكار، صح؟ قال الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من اثر السجود. في ناس فاكره سيماهم في وجوههم دي يعني سببت الصلاة، لا لا لا لا. سيدنا مجاهد بيقول: ليس ذلك الأثر الذي في الوجه، ولكنه الخشوع. إيه ده؟ سيماهم في وجوههم من أثر الخشوع. إزاي؟ الخاشع خلاص حتى لو خرج من الصلاة، الخاشع حتى لو ساب الصلاة وخرج يمشي وشه وش راجل خاشع. سيماهم في وجوههم على طول، حتى بره الصلاة، حتى بعد ما خلص الصلاة ماشي مطمئن، ماشي مخبت، ماشي خاشع. مش يقول لك اخشع ياض؟ اخشع ياض دي بيقولوها يعني خاف، اختشي مني. اهو الخاشع ماشي على طول خاشع، مش محتاج حد يقول له اخشع، لا هو خاشع، خاشع لله سبحانه وتعالى. علشان كده رب العالمين قال سيماهم في وجوههم، يبقى أثر الصلاة هيخلي الإنسان خاشع على طول. علشان كده مش بس رب العالمين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لا، ربنا برضو قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مش موضوع صلاة ده، هم عموما خاشعين. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة، مع كتاب ابن القيم أسرار الصلاة وكتاب ابن رجب الحنبلي الخشوع. ويقول الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله: ووصف الله عز وجل الذين أوتوا العلم بالخشوع، حيث يكون كلامه مسموعا، فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته، أو سكونه وخضوعه وانكساره وحرقته. أصل الخشوع، أصل في خشوع أصلي وخشوع تقليد، في خشوع عمولة وخشوع صيني، في خشوع سطحي وخشوع عميق، في خشوع فايبر وخشوع صلب، في خشوع ثابت وخشوع مهزوز. وأصل الخشوع هو لين القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. هي القصة كلها قصة قلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولعلكم فاكرين في الحلقات الماضية السنة اللي فاتت في أسرار الصلاة، ولما أقول لك بقى أسرار الصلاة، أصل إحنا مع بعض، إحنا طلعنا الوقت سنة تانية صلاة، لما نطلع سنة تانية صلاة سنة أولى معاك، هتمتحن في الاتنين. علشان كده أنا عايزك تراجع حلقات أسرار الصلاة، كل يوم بتنشر على صفحتي على فيسبوك وعلى قناتي على يوتيوب وعلى قناة يوتيوب بتاعت قناة الرحمة موجودة. اتفرج على أسرار الصلاة بتاعت السنة اللي فاتت كلها، عشان احنا مش عايزين نعيد اللي قلناه، عشان انت معاك السنتين هتمتحن فيهم. كنا بنقول إن القلب زي الملك والجوارح خدم وحشم، فإذا صلح الملك صلح الخدم والحشم، وإذا فسد الملك فسد الخدم وفسد الحشم. القلب هو المعول، هو الملك الأول وعليه في كل الأمور المعول. القلب هو محل نظر الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نفسي أبكي من خشية الله، نفسي أبكي، نفسي أبكي، نفسي أبكي. ربنا مش بيشوف عينيك، ربنا يرى قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك يا رب. البكاء مش قليل، البكاء عظيم من خشية الله. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من بكى من خشية الله فإنه لا تمسه النار حتى يرجع اللبن في الضرع. خلاص، اللي بكى من خشية الله ده عمره ما يدخل النار. لكن يا ترى الإنسان اللي بيبكي ده قلبه بيبكي ولا قلبه فرحان إن الناس شافوه وهو بيبكي؟ هنا مربط الفرس، وهنا الحكاية. الشاهد هو لين القلب. وشوف ارتباط الخشوع بالبكاء. البكاء من خشية الله، البكاء مع القرآن، البكاء من موعظة، البكاء من حديث، البكاء في السجود. يا والله وحشنا البكاء من خشية الله. قل لي آخر مرة بكيت وانت ساجد امتى؟ ايه اللي بيعيطك؟ مسلسل ولا آية؟ إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. طب فاكر مشهد في فيلم أو مسلسل خلك بكيت عيطت؟ أيوه طبعا يا فندم. لا فاكر مشهد في فيلم أو مسلسل خلك عيطت؟ آه بنوكا في مشهد كده خلاني ضايقت وعيطت لما اخوه مات. يعني ده يعتبر ده الفيلم الوحيد اللي انا مثلا عيطت لما اخوه مات وبتاعه، وما كانش مصدق ان اخوه مات. طب فاكر ايه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى خليتك بكيت وخليتك عيطت؟ الصراحه لا. لا ايه هي؟ سوره المؤمنون. اكيد طبعا، يعني سوره قاف كامله، يعني سوره محمد. لا برضه انا ممكن اكون فاكر ايه بس مش فاكر ايه الايه مش بالظبط. في ايه كده خلتنا عيطت بس مش فاكر ايه هي بالظبط. اي سوره في القران؟ فاكر ايه من كتاب ربنا خليتك بكيت؟ طبعا. هو في اكيد، بس انا ممكن ما افتكرش. وانا لما كنت بصلي التراويح او ما كنت بصلي عامه كان مثلا، بس انا مش حافظ الايات، يعني مش حافظ القران كله. كان الشيخ كان بيقول ايات في قرانيه معينه كنت ساعات بسمعها ببكي. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله، دي وبرضه في سورة القيامة إذا بلغت التراقي وقيل من راقي، ديت برضه بيخليني أتأثر فيها قوي. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجعلنا ممن يخشونك في الغيب والشهادة. فالقلب إذا بكى بكت العين، والعكس غير صحيح. العكس مش شرط، العكس ليس شرطا. مش شرط اللي عينيه تبكي يبقى قلبه بكى. ممكن واحد عينيه تبكي وقلبه قاسي. فالقلب هو محل نظر الرب جل جلاله. المقصود يا أحباب إن الخشوع الحقيقي في القلب. ابن رجب بيقول: وأصل الخشوع هو لين القلب. تعالوا نشوف الإمام الهروي عليه رحمة الله قال إيه في منزلة الخشوع، وبيكلمنا عن الخشوع عشان نفهم الكلمة بتاعت ابن رجب عليه رحمة الله. وبيقول: والأصل الخشوع هو لين القلب. بيقول إيه الإمام الهروي؟ بيقول: والخشوع خمود النفس وهموض الطباع لمتعاظم أو مفزع. خمود النفس، اصل النفس دي نار عايزه تخمد. خمود النفس النفس دي عاملة زي واحد وحش عايزين يتخنق. خمود النفس، خمود النفس وهمود اتباع لمتعاطي أو نفسه. همود النفس، النفس المفروض إنها تتهد في طاعة الله. شفت بقى كمان همود النفس يعني النفس تتعب في سبيل الله. قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال الله عز وجل: إنه لقول فصل ولا قول هزل. قضية الخشوع قضية مليئة بالسيطرة على الإنسان بحيث إن النفس تتعب في طاعة الله. ابن القيم عليه رحمة الله بيشرح خمود النفس بيقول يعني انقباض النفس والطبع، وخمود قوى النفس عن الانبساط لمن له في القلوب عظمة ومهابة أو لما يفزع منه القلب. والحق ابن القيم والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. تعظيم ومحبة وذل وانكسار، هو ده الخشوع. ليه من قلب التعظيم والمحبة والذل والانكسار؟ شفت العلاقة بين الخاشع وبين ربنا؟ عرفت تحط ايه على الصلاة تبقى صلاة خاشعة؟ عيش مع المعاني دي لحد ما قبلك بكرة إن شاء الله، ودور بالتعظيم والمحبة والذل والانكسار لذة ولا في الأحلام. ثم صلي وعيش هذه الغرابة، فإن الخشوع ليس في الكلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح.